الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. آيات دين وقدم بيسي آية الأعراف آخر كذا وحكو شري أما كسقنا ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين إلهي وحوسقنا هذه مخلوقاتك يا أمرك أمرك وحلوغت هذا الشرع قالوك هذا وحي علماء كدل يشهدان إن أن مركا هذا الك إلهي إن أنه مخلوق أهين ومخلوقات كانوا كم إذا هين ويعطفك وحو الصلاة تغاير والله بضع الشيء اللي اسكو عطفيا إني كلا الدوين بوا الصلاة كلا الدوان أنشاء سمر بسيها النغذين مركا أمركو إن أنه مخلوق أهين بالاقا قادنا إياه وإلهي هذا الكيس أنه مخلوق أهين أدي لك العلماء وكدر إشدان كلامك إلهي ومنزل ومثل السود الشيوان غير مخلوق أهل السنة والجماعة وكو إجماع سيين سلاس تبارك وتفاعل من البركة وحا خير كيس يا بركة دي سبضتي الله رب العالمين خلائق ذا ربي قود أيا خير كيس يا بركة دي سبضتي. بعض العلماء تبارك وحيكو فصيرين بمعنى تعالى وكريي أما تبارك بمعنى تعاظم يعني ووين يا هيا ووين هذه يعني مذ وين وين ومذ عظيمة ووين لكن تفاصيل تاسي ومعناها كاللازمة يوين لكن الصلاهان وتفاعل من البركة شيخ وحر رحمه الله والرب هو المعبود ربك وكل عابد وي وربك حق أه ومعبودك حق أه والدليل قوله تعالى وحنا الدليل هذا الكيس إلهي ويلي يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم دضوا اعبدوا ربكم عابد ربكم الذي كاسو خلقكم إذن أبوري والذين كوين أبوري من قبلكم إذن كهرتين أهاذين أبوري لعلكم تتقون وحمدنتين إن إلهي كبغتان أما وحاو عابدان لكي تتقون لكي تتقوا سا إلهي كبغتان أودد إلهي عابدا الذي جعل لكم الأرض فراشا الذي ذا الذي كبدل عابد ربكين الذي كي عابد ربكين ناسو الذي كي أهاضي جعل لكم الأرض فراشا إذن كي يالي أرلض فراش أما قغل إذن كي يالي والسماء بناء صمدنا إذن كي يالي مدد السان أما مدد اسماء الصاحبة إذن كدقي ربنا عبدا وأنزل من السماء ماء إذن كان السود الشيء حق عرك إذن كسر رغي ماء أنبياء إذن كسود الشيء ربك أسعابدا والربك فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وفأخرج السبحي به أي بسبب الماء بيها الدراد يكس وصاري من الثمرات حالي مريالك كمتهي رزقا أرزاق وصاري لكم إذنك آود وصاري أما رزقا لكم إذنك إذن سقناضي وصاري فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون هوي لنا إلهي هوي لنا هوي اعتقادنا أندادا قرى لصم إيسان أما كشبه إيسان أما لما صين إيسان. وأنتم تعلمون إذن كو قرنا إينا إلهي ند لهين ومن مركا أدرق ما أما لصما أما شبه إينا نتشر إذن كو صدا قرنا إيا إلهي هوي يرنا ند هوي يرنا مدى لصم إيسان. لبدا ايضا الشيخ سود للشدي وحو الشيخ كد للشان اياه ربك حق انه يهي المعبود الحق يعني كالعابد حق انه يهي وربك اي اله ومركا اسكمد بيكدعي وإلهي والرب الحق وانا المعبود الحق وكربك حق ورب العالمين خلائق دون وكي ربك اها وانا كحق لغو عابده ومتيسنا هي ان لعابده مركا الهي وحو يري ددك يا ايها الناس اعبدوا ربكم وحانو امري ان الله كل يعابدان وإنك آياتنا هراء سوق هذا الناي أمرك أقهر رأي القرآن كقراءة سمرك لصواب الله ومن الفاتحة لصواب الله والروح لكل مياه وأمر بالتوحيد وآياتنا أعبدوا ربكم الذي خلقكم ويأعبدوا وحلوك إذا وحيدوه بالعبادة عبادك كليي وكلي عابدا وحاول لقار كيهين واعتقادية الذي خلقكم والذين من قبلكم الذي وصفه ربي قال صفين يا صفتنا وحو أصلا إن وحلق الصار احتراز أي فايدينيس واتو العلامة محمد بن صالح العثيمين أويله والأصل في القيد احتراز ويقل لغيره ككشف تعليل جهل أصل وحوى صفضة احتراز إن وحلقوا الصاريو أو وحلقوا بحنا يا واصلة يعني واسدة وغالبك وواصل وحلوك إذا وغالب لكن يضا وحبلقوا الصارين صفضة أو احتراز أين فائدين ويرتهي وقليل ويقل لغيره ككشف تعليل جهل احتراز وحنا هني اعتماد ويرتهي مركان فإذا كما مرنا وحلوك إذا إني تايصف كاشفة شرحنا شيخ وكو إشارة ابن عثيمين رحمنا الله وإياه أوحو يريه قوله الذي خلقكم هذه صفة كاشفة تعلل ما سبق هذا الكوع الله يريه الذي خلقكم وصف عضينا إسا لصفيها وصي واضحنا إسا وصي تعريفنا إسا إلينا إسا وصببين إسا نوحا هرم مري وصفة كاشفة أهي وحيوتي ما ضايضو تعليل فائدين إسا أما توكيد فائدين إسا مركا هدلتني وصفة كاشفة وحين الفائدين إسا تعليل تعليل ومحي والسببين شيء هراء سبب اللوغة دقائي وحا كدن بي شيء هراء شيء كدن بي يصاب ليسا دقائي وصفة وحين نغن إسا سبب بي نغن إسا حكم كهراء نوح نغن يا مسبب نغن معنى هذا وحي تاي ما دام إلهي كلجي إذن أبوري أن عذي يعني مركا أين أبور كلاص ما ينن أو كل اللي هي أبور تانكا كلجي عبودا ويسدو كلجي وأبوروح حق لي هي إن كلجي اللي عبده مركا صفة واحد نقطة السبب حكم كيهرنا مصبب وكلو نقضي اعبدوا وعبادتي وحي كسبب ان عبادتي الهي لو كليا انو ابو ريتان كليا هيبا السبب اه مركز سيدو ابو ريتان كولا كليا هي يعني كليا عابدا اي اعبدوه لانه ربكم الذي خلقكم فمن اجل كونه الرب الخالق كان لزاما عليكم ان تعبدوه سوى الشيخ سي عضينا يوحو يره إلهي عابدا وأي وربك إني إذن أبوري إنو يهي ربك إني إذن أبوري إنو يهي درادد وحواجب إذن كن نقطين كلك عابدان. ولهذا نقول يلزم كل من أقر بربوبية الله أن يعبده وحده. ساساودت بان أرني نبو الشيخ يره رحمة الله عليه وحواجب كؤامتك استؤقر ربي لماذا إلهي إنه الله وكلي عابده وإلا كان متناقضا هدانو السيدة يلي وحو نغن يا مد إسبورين أي أي نغن يا ووركي إسكهر منا مركا الذي خلقكم صفة نما لغم قادنا يو احتراز لغا قادن ماي الذي خلقكم احتراز وحلقوا بحين يو لغا قادن ماي ومرك الذي عابد ربكين ربي بضن مدنا إنا أبوري قارنا أين إنا أبورين أولاق بحين يكون إنا أبورين لوغم تشيدو الذي خلقكم ربي قرين لأنهي ربي قاسنا واحد كأهي وكإنا أبوري أبوري تانك لك لذا سيدا سأود الكلق عابد آيات الضنب waxa marka ilaahay isku si sifeeyay inuu arlada inooga yeelay gogol firaash buu inooga dhigay jacala waa bimacna sayara gogol bay arladu inooga dhigantay nin baa yidhi bay yidhaahdeen xoogaa maskaxdiisu aynay caadi ahayn ayaa waxa laga sheegay inuu yidhi weligay waxaan firaash ahayn kuma seexan وحان مرب أهينا معنين وان المعروف والله قرني مركز سالة يسيء أسورة قلتا أحره هرداد مدو أنتو واسوتشي ذا سوتشي ذا يوم مركز ضمبي أيوم بهرداد ويقى غالب نغتابوش يا مركز أنا ماشي يقى قبصتا وماشي كلا هرداد معان بانسيح ذا يوم يا waxa weeye meeshan markaas seexdaaba google bait wa fresh ni raxan u sanayo wa haba la yidiyo suu saga soconayo marka dambe markuu intaas oo maalmood soo jiido ayuu musidi wax soo xay dhici jiray ya dabadna ila waqti waqtigi su'aalka jiifi jiray dad marka ruuxi marka ma doonayo meeshana hara iyo meeshana bacda iyo meeshana wax yaalino gogoli taala iyo meeshana isku siman iyo meeshana kala dheer cuntadana wuxuu yiri waan gaajacunaa wax iskama cuna buu waa iska daayaa cuntadoo si aan u joogo marka aan saan naf baa ku haysa baan wax cunaa markaana wax waliba way imala buu ya مركا المهم وحين وجدت ناول العبرة قال لي صح ما هسيد السمية لكن نحن نصنيها أحسك تصنع السائن وعقل ورش الرضا إلى هاي وحين وجدت جي فراش جوجل بين وجدت سمضنا مد للسنة لسماء الصاحب إن وجدت جوا سقف كا الرضا كسر رأي حق عرك إلى هاي وحين وجدت شيء بيو الرب إنه قشبه مركز الرب كسببتي سوحك الصوصارة مرها إيوح العنية فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وحكو السوغان أصبابت إلا السوغان يا أياكو السوغان آيضا ويبه بعضه وسببية ليلة ذا سبب نمي فائدينيس أشاعر ذا oo marka i'tiqaadka inxiraaf kaga dhacay iyagu waxay yiraahdeen lama oran karo musabbabku wuxuu ku xasilay bi sababihi wa in la yiraahdo inda sababihi musabbabku wuxuu ku yimaadaa shayga la sababay sababta daraadeed buu ku yimaadaa haddii la yiraahdo waa i'tiqaad saban bay yiraahdeen ama saxna waa ilaha cinda sababihi sababti iyo musababka isku dhawaaday laakiin sababtu musababka ma keensan warkaa ay sheegeen waa war baatila waya bihiday diidayaan baa qur-aanka ku aada ugu sugan oo mawaadic aada u fara badan ku soo aroortay calaa sabiil misaal aayaddan baa ka mid ah faakhraja cindahu allahuma odhan ee faakhraja bihi buu yidhi hadda bihiday diidayaan aayaddu way tasriixinaysaa waxay ku tusinaysaa qofku hadduu inxiraafo yacni daliilku isagoo arkayo haddana inuu khilaafayo bal masalo nusuusti ku caddahay diidayaane masalo istinbaad oo nasku aanu ku caddayn maxay ka odhan lahaayeen waa kuwa leh laa bihi bal cindahu musababku sababta agteedu xasilaa laa bihi isaga daraaddii kuma xasilo de qur-aanka wuxuu inoo sheegayaa inuu bihi ku xasilo sababta iyo musababkana ilaahay baa isku xidhay mid walbana ilaahay baa abuuray sababta iyo musababkana ilaahay baa qadaray marka tawxiidkii wax waxyeelaya kuma jiro ee waa sida xaq ah ee nusuustu sheegayso فلا تجعلوا لله أندادا أنداد وجمع ند ند مركة لجمعية أنداد بالغو جمعنا وصد شبه أشباه مثل أمثال وزنا ومعنا حق وزنك إيا حق معنى هبا وند إيا شبه إيا مثل وإسك وزني شمعيدنا وإسك وزني أنداد إيا أشباه إيا أمثال qaara ilaahay ku shabahaysaan ama la masaynaysaan ama la simaysaan ilaahay ha u yeelinina oo wuxuu ilaahay la gaarka ahaa oo cibaadada ah haddii cid kale lala siiyo dee ilaahay baa cid lala simay noqonaysaa oo xagga cibaadada iyo xubiga iyo tacdiimka iyo weynaynta ayaa lagala simay saasaa awadeed baa nabiga sallallahu alayhi wasallam markuu maqlay nin yidhi ما شاء الله وشاء محمد أما ما شاء الله وشئت نبا وحو لوقت النبي صلى الله عليه وسلم أرنك وحون غنى يا سيدة إلى هين الدونه نبي محمد صلى الله عليه وسلم ودونه مركزان نبي وحكوه صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا ما وحدي غي شيء مداد إلهي لما سينا يسا أما الله سينا يسا ميادي قدكتاي هاي قدكين marka awalu nahyin oo qur-aanka markuu ruuxu soo bilaabo qiraadiisa la kulmayaana waa nahyun can ashirki waa reebis shirkiga la reebay falaa tajcaluu lilaahi andaadan wa antum taclamuun idinkoo garanaya ilaahay inaanu nid lahayn oo keligii uu xabuuro keligii uu xarsaaqo cid kale ilaahay ha la siminina cid kalena ilaahay ha ku shabihina waxay kale culammadu yidhaahdeen falaa tajcaluu lillaahi andaadan shirku alasgarka laftiisa waa nafinaysaa waa nahiyinaysaa bay yidhahdeen shirku alasgarka shirkiga ka weyn ka yar laftiisa waa reebaysaa falaa tajcaluu lillaahi andaadan waana sida saxaabada laga soo naqliyay inay ku fasireen xadiiskan laftiisana waa sida laga qaadanayo ajacaltanii lillaahi niddan oo maadaama marka lahaa maa shaa allah washiita shirku alfaad ay noqonayso nooc yeelitaan ilaahay loo yeelayo cid lala simaayo walow si dhammaystiran bayaan loola simine dee nahyiga inay gudagasho bay keensanaysa waayo falaa tajcaluu siiqadu waa caama أو فعل كهدي للنهي أم للنفي أو صيغة نهي النقضة سيدة فلا تجعلوا أما النفي وقلا وهي علماء قبائل عموم فائدين أولاك قادنا يا عام نمو عام نمو إلاك قادنا ويفعل كمعنيه سوح كمدا حدث كأمام مصدر كمعنيه سو فعل كوكو ذكرا مركب مصدر كي مضمن كهاي فعل كوكو ذكرين نهي قوى كدعيا كأنه س... كأنه يعني مركب نكرة في سياق النهي إنما يشتى الله كله مركب فلا تجعل لله أندادا وحين نقنا يسا نوع كستو جعله أو يلس ربي أنداد لو يلي للريبي أنداد أو دنبان للنهي أندادنا ونكرة في سياق النهي مركا حق فعلك يكلو يلا يلا بذبا آيات عام بيكوت صحابتنا وكوفة السيرين شرك الأصغر كو إنو سوق ذقل يعمومك آيات سيد عبد الله بن عباس اللي قصه النقلي لولا هذه الكليبة لأتانا اللصوص أريض لم يتكاين ويريه وحي كم تهي ربي وأنداد لو يلا قال ابن كثير رحمه الله تعالى شيخ مركا ليلة ابن كثير صاحب التفسير وحو يليه الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة كأبوري أشيادا مخلوقات كأيضا لقصه الشيغي وكمتيستي إن لعابد متيستيوي وإله إذن كإذن أبوري وضد كأبوري وارلاد قوغشا إذن كردقاي وصمد الاسمها إذن كردقاي مثل اسمه صاحبة وروبك إذن سو شبي ونبات كسابت روبك إذن كسو ساري وكمتيسنا يكاليقين عبدا وأنواع العبادة التي أمر الله بها نوعية عبادة إلهي أمرينه مثل الإسلام واسد إسلام لماذا والإيمان يإيمانك والإحسان يسمى فلك ومنه الدعاء نوع عبادة كم دهاتي بريض إله إلا بريايه والخوف يبغشد إله إلا قبغنيه والرجاء يرشد إله إلا رجين إلا قود درينيه والتوكل يترصارتك إله إلا ترصارنيه والرغبة يتعيلك يرشد إسكترتا إله إلا رجين إلا نتعلانيه يعني الرحمة ديسا يوحى ونكسن اكتساء هذا يو الرهبة بغشد لغا بغانا يعني مركا عذاب كيسا لغا بغانا والله لغا بغانا وعي كمتا ونوع عبادة والخشوع يسد اللين تا إلهي ليسد اللين يو عبادة والخشية يبغشد إلهي لغا بغانا يلنوينين هو عبادة والإنابة ينقشد حق إلهي اللون نقناي والاستعانة يكالما ويدستك إلهي لكالما ويدسنا والاستعاذة يمغنقلك إلهي لمغنقل ويدسنا والاستعاذة يمغنقلك إلهي لمغنقل ويدسنا لمغنقل والاستغاثة يقرقار ويدستك إلهي لقرقار ويدسنا والذبح يقورع إلهي لو قورع والنذر ينذرك إلهي لو نذر وغير ذلك يا شيء أن صوش يغني وحيالك لنا أهين ومن أنواع العبادة نوعية عبادة كاملة التي عبادة سوى أمر الله بها وإلهي أمري كلها لله تعالى لما انتهت نوعية عبادة دمي إلهي قري أسقناتي ويساق على قارة أو حق له والدليل قوله تعالى وحانا الدليل هذا الكو إلهي ويريه وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وحكروا لي وحيودي أن المساجد لله قل أوحي إلي القاسك عمل فليس. وحكروا لي وحيودي أن المساجد لله أما كنت لغو السجودي لغوت كذا إلهي أم بأسغنات وربي بأسكاله فلا تدعوها عابدين مع الله الله لا شركي سأحدا عدنا بها عابدين إلهي عدك لها لعابدين إكالي عابدا. فمن صرف منها شيئا لغير الله كوكستول لحية منها حال عبادة كمتها شيئا شيئا لحية لغير الله إلهي عدانا هين اللحية فهو مشرك كافر كاسي وحوي ومشرك إلهي عبادة عدك للو ذاتي أو لعابدي وكافر قال أه. والدليل قوله تعالى وحانا الدليل هذا الكيس إلهي ويريه ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. ومن يدعو كوكستو عابدا مع الله الله لا شركي سإلها معبود عابدا مثل عابده معبود كاسو آخر كلا عابدا معبود كاسو لا برهان له به أن واحد دليل يحجي أين يغسق نين عابدا فإنما حسابه عند ربه حسابتي سوحي أهاتي أو قرى ربي أكتيس سيكسق ناتي وأهاتي. إنه لا يفلح الكافرون إنه شأنك يأرنك لا يفلح من ليبانا ويا الكافرون قالوا من ليبانتو. شيخ حنات الماميا رحمه الله نوعية عبادة دمان تيد نوعية عبادة دمان تيد وين إله الله قاريلا وكله لو عابدا عبادة دمان وحواجب إن إله الله قاريلا هذه النوع أنواع عبادة كم دا إله عدك للو ذاتشينا وحي النقنة إسا قال لما ينقنس مركا عبادة وحق إلهي لقاري هاي نبي الله صدري يملك حق إلهي اللود ويي إلهي لما وذاقان اتكلنا لما وذاقته عبادة وحق إلهي لقاري هاي رالينا آنو كاهين إن اتكلنا لما وذاقشيو. نوعية عبادة الشيخ وحكى الشيخي وصدى إسلام كبول وصدى إيمانك إيمانك واحد شر النوع إلهي اللو قاري إلهي. وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده يعني وحا كظاهرة أو كم مغضي دحذينا أولاد ينعيب أي نسنعبنا هاي ولقين إلى إلهي كلق الرمين إسان حتى تؤمنوا بالله وحده هدي الله إله ذو إيمانك محا سببت اللو يلي محيطاي حتى تؤمنوا بالله وحده يذين أكسونا هاي أركانت إيمانك إن اللحتها والنبي يضل الرمين أيو ومال انت آخر الرمين أيو وملائكة الرمين أيو وأشياء ذا سي مخلوقات أيهين خدنا الرمين أيو مركز سيال الله كل من أيا حتى تؤمنوا بالله وحده يا أركان الإيمان كوى اللح أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. شوابتي دوحي تاي وحلوك من اياه نوع ايمانك الهي اللوغر يلا توحيدك اي اللوغة شهد حتى تؤمن بالله وحده. او اله نمدا يا رب نمدي سي اسمادي سي صفات كيس الله وقرى الله رمينيا وحنا العقيدين انا عيد لو وداغين رب نمدي سي اله عيد لما وداغتو عبادته وحق اولي يهينا عيد لما وداغتو مغعيدي سي صفوين كيس انا عيد لما وداغتو وايمان إلهي اللو قاري يلايو وحنا صلاة سيعة ضينا إياه حديثك الصحيحة إيه وفدك عبد القيس قصابصا أمركم بأربع نبي حكول صلى الله عليه وسلم وحد أمر يا أفر شيء شيء كواد وامحي أمركم أن تؤمنوا بالله وحده وحان إذن أمر يابو النبي وكويل صلى الله عليه وسلم وفدي قرار عبد القيس إنا إلهي أوكلي يا الرميسان رواياتك قار كتب عضينا أي معناها اللغة شهده أن تؤمنوا بالله وحده وأن تشهد أن لا إله إلا الله ويكون فصيرا يا رواياتك قار كتب. إذن إيمانك إلهي اللغة ريالة يوح اللغة شهده توحيد كيبال اللغة شهده waxa kamida noocyada cibaadada ihsaanka samafalka kamida kulli ashyaadan way ino sharxi doona wal islaam wa sharxiya iiman wa sharxiya ihsaan wa sharxiya mid walba adillo keenaya way ino tagi doona insha Allah taala. Noocyada cibaadada waxa kamida ducada baryada ilaahay la baryaayo, waxa kamida baqashada ilaahay laga baqanayo, khawf as-sir إلهي اللو قري إلهي وحكم إذا رجد إلهي للرجين أي وأن حريسي سللرجين أي وحكم إذا تلصارتك إلهي للتلصار أي وحكم إذا إسدلينت إلهي لإسدلين أي ورب الله خشوع أي وحكم إذا نقشد حق إلهي اللو نقن أي فروق دودة حيث الخوف يا الرهبة يا الخشية وينوتك دونا إن شاء الله تعالى وموضع هذا ينوتك دونا فرق يضا أودة حيث مركزين الشيخ دونا شيخ ابن عصيمين نواعضين إياه رحمه الله. وحكم إذا كلمة ويديستك إلهي لكلمة ويديسان أيو يمغنقل ويديستك إلهي لمغنقل ويديسان أيو يقرقار ويديستك إلهي لقرقار ويديسان أيو قورع إلهي وحلو قورع نذر كلون نذر نوعية عبادة دمان توت وين إلهي الله كاريالا نوعية عبادة كم إذا الروح إلهي عدك للو ذا تشينا وحو نغنى يا قال نوح الشيخ أسود لشذي آيدا ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. marka ku kasta oo caabuda ama bariya Allah la shirkiisa ilaah kale ama macbuud kale, macbuudka kale oo aanu xujo iyo daliil u haysanin inuu caabudo, caabuda ama bariya, xisaabtiisu ilaahay agtiisa buu ahaata. Yacni rabbi baa ka jazaynaya oo ku ciqaabaya looga jeedaa, wa tahdiid man alliibaana من الليبان قالوا من الليبان والشأن يقول يا أرنكو وإن قال الليبان وحلق فهم إياه إنه كاسي قال إياه ساسا لقى فهم إياه آية ذكرنا معنى هو الله ينوش هذا الله ينوش المامي روحا إلهي عدك للعابدا إنه الظالم يهي أما إنه مشرك يهي أما إنه كافر يهي أما إنه يهي ضدك كأقوب بعض ذا بضن كل ذلك نوافا إذين إيان قال يسين تلقو قال يسين يلقو قال لما حكمنا عدا الشرك يقلسي عبادته مثل قوله تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم مركب بنص القرآن إن الشرك تاي بل إنه تصريحي وحكى الله يني ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين مركع عبادة لمن تدوين إله اللوكرية لا برهان له به وصفة كاشفة من نقص وشرحنا أعيدان الله أهين إلا عبودة سيئة ذا بالدليل ماله عدو دون بها النظر سساودت وحلق ما صار يو لوغ ما تشيدو معبودان الله هين هدا عبودان مبرهان وهيستة وميدان هيستن مبرهان هي الدليل وهيستة مسا الدليل وما هيستان هدا إذا الدليل وهيستن والله إذن كو عقابيا لكن هدا الدليل وهيستان لا إذن كو عقابيا سال لوغ ما تشيدو ومركو هربا وحان شرين إذ الله كصو هردي أو إلا عابدو برهاني الدليل أيلاد هاي مجرو أصلا با سأسأود لا برهان له به وحبال غصار مايو وبمثابة التعليل السببين بين نوركا معنى هذا النغنس ووحال لودي دي عيدان الله أهين إلا عابدو إنني برهان لهين دراديد باللودي دي سببت اللودي دي واتاس هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم لعابده عبدتان كالعابده برهان ملك هدي ملك الجبريل لعابده عبدتان كالعابده برهان يدليل ملك وباطل هدي عدك للعابده الله كصوها دي عبادة لعابده يا برهان يدليل ملك وباطل وفي الحديث الدعاء مخ العبادة حديث كوحكس هغان الدعاء دعاء مخ العبادة وروح عبادة مخ وحل إلى هذا مسكح دوال إلى هذا مخ وحكل إلى هذا روح لفها كتشرة روح حاصنا مخ وحل إلى هذا مركب وحلوت شيء ذا وروح عبادة بمعنى وعبادة خلاصة هذه يوحي وسي مهم سنوي حديث كسنة كيسة وحكوشر الضعفي سيد العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله وعدي وحسي صحيح حديث كلاكسة أروري الدعاء هو العبادة حديث كاسي سقوى ثابت نبي قوى كسقنيها صلى الله عليه وسلم سيأهل علم وعدين أما رواية مخ العبادة الشيقيسة سند كذو ضعيف مركب وحينك كافنا يا حديث كلا الدعاء مخ العبادة الدعاء هو العبادة وحينك كافنا يا حديث كلا أورنا يا الدعاء هو العبادة دعاده يذا عبادة والدليل قوله تعالى وحنو الدليل هذا الكيس إلى هاي ويري وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وحو يري ربكين ادعوني أستجب لكم إبريا هذا إبريدان وان إذن كأخبر يا إبريا إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين إن الذين كوي يستكبرون ككبرا يو إسكوا وينين عن عبادة عبادة إذا أي عابدين إسكوا وينين يو إسكا كبرا ككبرا سيدخلون جهنم داخرين وحي قلي دونان أيو إلهي لي نارت جهنم يقلي دونان داخرين حالي يعني مركا دليسيهم بي جهنم قلي دونان حالي دليسيهم بي جهنم قلي دونان مركا دعا دا وين إلهي اللو قريلا دعانا وحي علماء ذو خيبيان لبا خيبوت دعاء العبادة ودعاء المسألة دعاء دي عبادة هي دعاء دي سؤاشي بريضة أهيد لبا ذا النعبان وين إلهي اللو كليا دعاء العبادة وحلوغة شيدا عبادة الله لعابد أيو الصلاة التي كناي إلا الصوم أيو القربات يا خيرات كلا لا إيمان أيو حقا معناها الدعاء كتاي بريو أصي بريو قتاي عبادة الروح إلهي عابد يوحى وقتشي ذا ثواب يا أشر يا شنكوه اللي يرى اللي هانشو أساس النية سيهاي إنه كوه له وحكى له قتشي ذا النار إنه كجبت بادي على إلهي مركا حقا معناها بيدعا كتايا بريو كأنه لسان الحال كيسولي هاي إله النار إقبت بادي إله تشنئ قلي إله إقرر للنقو إله دمي إقرداف مركا دعاء العبادة ليلة نوعك لوحل يا دعاء مسألة ودعاء سؤاشة بريضة أضنها إن لو يديسته وحا إسي وحا إقفيد مركا بريا كستو إله إلا بريا وعبادة العابدي أو وحكو قاتك هذا مركا إله كبري ذو إنه كوز سهله وحي كامقا إنه كوز سعليه وحي ديبا إنه كدافعه حتى منفعة ير أدونه يسمرك إلهي ويديسته أتلاه إله أرنك يسر أرنا أن دنبي كترين أتلاه إله يو أرزاق سي إله يوقود سي يعني وحوي هو بريضة إله بريسا وعبادة عبوديس لكن بريضة عدن إلى حي أهين لبريا مرنا عبادة النقطة مرنا وكباقتا بريضة عدن الله أهين لبريا مر عبادة والنقطة غير كالعابدي وعدة إلى حي أنا هين لعابدي بالنقطة مرنا وكباقتا عبادة عدة مخلوقة العابدي إن النقطة وكباقتا علماء وحيدا وحلقا إيقا صدح شرطي صدح لا شرط وحيهن أن تسأل الحي الحاضر بما يقدر عليه وإن أدوي ديسته مد النول أو مخلوق أدبر يسا وإن حي يهي النول يهي وهدو ميت يهي ودنتي وأن النولين أدو دار الدنيا كسوغن باد وحد بريضي يعني الشيخ دنتي بريهوري بريضة أدبر يسا وحي نقونا يسا عبادة العابديس ويسكو دارنا مجوكتان حياة دنيوية من نولا ويسكو النولال من نولدين مرها ضيسة استهي بريضة أدبر يسا وحي نقونا يسا عبادة العابديس أن تسأل الحي الحاضرة كم مخلوقات وحويدي سنة يساوين ويهي مد حاضر وكل تشوغ أما حكم حاضر له إيه الدو غائب يهي وكام مقيه حكم حاضر نآن لهين وأسباب عادي يسكو كين حري سيناد فرين ودرتي سيناد ورقات وقرتي asbaabaha caadada lagu ogaaday inuu warku ku gaaro ciid aad ku gaarsiiso sayna telefoonada soo diriyo kala kula hadasho caadada lagu ogyahay ruuxi lagu la khitaabay warku gaarayo marka ruuxa lala hadlayo lagama aaminsana awood makhluuqnimadii ka baxsan inuu leeyahay ama awood basharnimadii iyo bini aadamnimadii ka baxsan inuu leeyahay lagama qabo ama caalamka wax kastoo ka dhacayo inuu ka warqabo ya yaani taasiyada marka lagama aaminsan ee sabab caadiya isku keen xidhay an tasal alhayya alhadira marka bisharti waa inuu xaadir yahay ama xukum xaadir leeyahay ee kaad baryaysa ee makhluuqa ahi haba noolaade haddaanu xaadir ahayn xukum xaadirna aanu lahayn oo kulama joogo sabab caadiyana iskuma keen xidho warqad aad u qoraysaa ma jirto farriin aad u diraysaa ma jirto asbaabta caadada lagu ogaaday warku inuu cid ku gaadhana kumaad gaarsin oo telefoon maad qabsan iyo waxyaalaha la midka ah ee banaanka inta istaagtaa tidhi hebelow dhibaatada iga fay markaasaa hebelku u yeedhay xagu joogaa markaasaa waxaa la yidhi wuxuu joogaa dee waxa weeye maraykan buu joogaa maxaa la odhan lahaa dee odayga waa khafiifaa la odhan lahaa ya waa laba mid in waalii ku dhacday oo waali hadlaayo iyo inuu ciddan u yeedhayo uu ka aaminsan yahay meesha adduunyada looga yeedhaba inuu maqlaayo yeedhmada meel walbana wax markaa ku sugan u ogyahay de hadduu taa ka aaminsan yahayna waa gaalnimo oo wax ilaahay la gaar yahay قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله غيبك الله قرأك وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو غيبك الله قرأك مركا إنو غيبك أقيهي إنو كقب أياك إيمانيس أن تسأل الحي الحاضر بما يقدر عليه وحو ويدي سنيا وإن يتايوحو كاركره caadada lagu ogaaday waxa soo kale bashar inuu awoodi karo sida inuu yidhaahdo ruux haya oo nool oo kula jooga ayaad waxaa tidhi waa reerki waa iga raashin la iyo raashin ii qaad waad barida waana xay oo waa nool yahay waa xaadir oo waa kula joogaa waxa laakiin aad weydiisatay ma wax bini aadam awoodi karo asaalatanba ruuxani haba yidhaahdo anigu ma awoodo ma wax bashar sidiisa awoodi karaa mise waa waxaan bashar awoodi karin ma wax bashar awoodi karo waxaa buu yidhi waraabi waa haraadanahay waa xay waa xaadir wuxuu weydiistayna waa wuxuu kari karo idan shirki noqon mayso laakiin hadduu yidhaahdo ibogsiiyo caafimaad isiiyo xanuunka iga qaad sheekh ebelow maanta adaan kuu imi haye waxaan kuugu imi inaad xanuunka iga qaado caafimaad isiiso maxay noqonaysaa markaa basharmiyo awoodi karaa inuu xanuun qaado caafimaad bixiyo waa maya nabi maxamed sala allahu aleyh wasalam wuxuu odhan jiray markuu qof xanuunsanayo allaahumma rabba annaasi mudhib alba'si ishfi anta ashaafii laa shifaa'a ilaa shifaa'uka ilaahayow rabba annaasi mudhib alba'si dadka kii u rabbiga ahaayow ee abuurtayow ka xanuunka tagsiiyow ishfi anta ashaafii bogsii adaa wax bogsiiye laa shifaa'a ilaa shifaa'uka caafimaad iyo bogsiini ma jirto bogsiintaada mooyaane adunbaa wax bogsiin kara nebi maxamed ma odhan anigiyo ilaahay baa wax bogsiinaya ma odhan laa shifaa'a ilaa shifaa'uku nebigu odhan jiray الله بكو حصري وكو كوبي عافيمات بحينته يبوكسينتي الكا وحن برارو چينيا تذكا قاركود مركا حديث كاسو كلا أخرين يان وحا يلهدان أما إدعى السنة يان أشفي أنت الشافي أشفي وأنا قلط أي علماء ذو يلهدين أشفي وإلا يلهد أشفي وإنا اللورن هذه أشفي لا يلهدو وهذا السهبار يسيسو دعين ميسي وأشفي وما حي إله يهلقوي يا أشفي وإله يهلاق ودلوي مركز الدعين ما يصير مركزه وذهبار يسا حركة ذا اللي بدلي هو صدقنا إذا الله كرد جايبا معنيه بدشي مركز هالك على جبر السنة العلامة محمد بن صالح العثيمين نوح وكل شيء جاي مسألة ذا كبر أوتشينا يا كتاب كيس شرح رياض الصالحين رياض الصالحين كما ركو شرح أيو مسألة كبرى روتشنية أرني الله بضو وكلا دويهن ويا أشفي معناها دو أهلك وهلاك أشفي نوى بوكسي مركا عافماتك يبوكسين تا إلهي بهاية مركا وح ويدي سنة وإن يتهي وح مخلوق كريكرو وحلم إذا روح بوهيم يا وحولي وحن كاربا دم بيقى إنا ضافته ودم بيقى إلهي كقالي إنا ديقى عفيدو إقى ضافتان كاتل بيا حين نقول نيسا مركا دم بيقى إلهي لقالي اللهم بعد فكرة ومن يغفر الذنوب إلا الله دم بيضا يا ضافة اللهم ويانا عدان الله هين دم بيضا ما ضافته أن تسأل الحي الحاضر بما يقدر عليه صدح ذا الشرط مركي لما يسترمان مخلوق نلبري ومخلوق اللبري ومد النول وانا مد حاضر وشوغ أما حكم حاضر له وحل ويدي سنيانا ووح بشر أودي كروسي عدد كدر يرطي صدح ذا الشرط بوادنيهين شركي واك باقتي مركا وحي سدحت الله اني حلال نقطه يا اني حرام نقطه لكن صدق الشرط مت كم اذا هدي له وايو شركي نقطه يدو غالمي نقنيس صدق الشرط لكن مركي دمهستر مان مخلوقنا لبريي شركي واك باقتي وحي سدحت الله حلال اني نقطه يا اني حرام نقطه حديث مسلم صحيح كسوري وكسوري يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة نبي قول الله الله صحابي قبيصة لورنجر وحر قبيصة سؤاش أما حلالها صدح ميت كم صدح ميت كودمو يعني صدح ميت كم دون بي سؤاش أبنان تين عيد وحوي ديستا مركز صدح ذي نبي قول شيخ صلى الله عليه وسلم صدح ذي مركز شيخ وحيري وما سواهن سحت يأكلها صاحبها سحتا صدح ذا وحي كالصهري وحاران قفك الصاحبك ويدي سنيان حاران بعنيا تساودت بشختغي الدين ابن تيمية رحمه الله أويله مسألة المخلوق في الأصل محرمة وإنما أبيحت للضرورة سؤاش مخلوق لو وحو سؤاش مخلوق وحل ويدي ستا أصلها وحاران لكن كفر سوابا الله بني يا مركي الضرورة كنسته هل كاهين أقول شوقه والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك